المعظم جاه نور ضوت جاه المعظم جاه نور ضوت جاه نور فؤاد وعيني طه قوة عيني يجري بحري وعيني منك يطولا المعظم جاه يجري بحر وعيني منك يوم مولاه المعظم جاه فارت المأمنة به ربنا من ما كان المأمنة تعلي أخرى المعظم جاه I'm gonna go.